نعم في آخر الزمان يمسخ الله أقواما من أصحاب الأغاني ومعازف هؤلاء ينسخهم الله قردة وخنازير، وهذا في البخاري. هذا دليل أن يستحيون الحرى والحل والخمر ومعازف سيمسخهم الله في آخر الزمان إلى قردة وخنازير، وهذا سيكون في هذه الأمة، والخبر في البخاري.